ريض يا الطارش يا المعنى ريض يا الطارش طبك تابك وسرابك ليلك وجنة وسأل عنا له المنة على ما جت تدريبة ادعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي ويحكم بأحكام المصيبة النصف ناخذ ونعطي ما لكم صراحة.